الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الخافض، من أسماء الله الحسنى الخافض الرافع، والاسم اليوم الخافض والرافع إن شاء الله تعالى. الخفض في اللغة ضد الرفع، والخفض الانكسار واللين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والانخفاض الانحطاط. وتوصف الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. الناس يتمايزون بمقاييس أرضية، مقياس المال، القوة، الذكاء، تحصيل العلم، الوجاهة، وما إلى ذلك. فإذا وقعت الواقعة تبدلت هذه المقاييس، وتحكمت في الخلق مقاييس رب العالمين. يقاس الإنسان بعد الموت بقدر استقامته وطاعته لله عز وجل وإحسانه للخلق، فلذلك تنقلب المقاييس فجأة، فالذي كان في القمم ربما صار في الحضيض، والذي كان في الحضيض ربما صار في القمم. الخفض من صفات الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، أي أن الواقعة تخفض أقواما بمعاصيهم فيصيرون إلى النار، وترفع أقواما بطاعاتهم فيدخلون الجنة. أيها الإخوة، مادة الخفض وردت في القرآن الكريم في سورة الحجر، واخفض جناحك للمؤمنين، ووردت في سورة الشعراء، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا الفرق بين الآيتين هل يفيد معنى ثالثا؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، يعني الإنسان يميل إلى جماعته وإلى أتباعه، إذا مال إليهم وتعصب لهم وأنكر من سواهم وانحاز انحيازا أعمى إلى من يلوذ به، فهذه نقيصة في الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي تارة أن يخفض جناحه لمن اتبعه، وتارة لكل المؤمنين. أما نحن، ما علاقتنا بهاتين الآيتين؟ يجب أن تحب إخوانك في المسجد، وإذا كنت مؤمنا حقا يجب أن تحب كل مؤمن في الأرض من أي جهة كان. هذا هو الإيمان، وهذا هو الذي يليق بالمؤمن. إذا وردت كلمة أو مادة الخفض في قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، ووردت في سورة الإسراء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وفي الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ابن الأثير يرى أن الخافض هو الذي يخفض الجبارين والفراعنة، أي يضعهم ويهينهم، ويخفض كل شيء يريد خفضه. الآن دخلنا في موضوع جديد، الإنسان له كيان مادي، له جسم، وله كيان معنوي. الكيان المعنوي يرتفع أو ينخفض. الإنسان إذا نجح ونال شهادة عليا يرتفع مقامه بين الناس، إذا رسب ينخفض، إذا نجح في عمله يرتفع، إذا أخفق ينخفض، إذا نجح في زواجه يرتفع، إذا أخفق ينخفض، إذا ظهر صدقه للناس يعتز بأخلاقه، فإذا ظهر كذبه ينكمش، إذا كشفت أسراره البيتية ولم تكن على ما يرام ينخفض. فالإنسان بين أن يرتفع وبين أن ينخفض، لكن صدقوا أن الإنسان حينما يرتفع بالحق يدخل على قلبه من السرور ما لا يوصف. النجاح مسعد في كل شيء، وحينما ينخفض وحينما يكشف كذبه، أو حينما يفتضح في بيته، أو حينما يظهر جهله، أو تظهر عدم كفاءته، أو حينما يسيء الاختيار، أو حينما ينال عقابا نظير عمله السيء، أو حينما يصبح قصة بين الناس، ينكمش وينخفض. وقد يأتي على هذا الإنسان من الآلام ما لا يوصف. لذلك الإنسان يعيش أكثر ما يعيش بسمعته. بل إن العرب حينما ذكروا العرض عرفوه بأنه موضع المدح والذم في الإنسان. الإنسان قد يكون فقير لكنه مستقيم، تراه رافع الرأس، قد يكون مريضا ولكنه نظيف الكفين، ما في بحياته سقوط ولا في انحراف ولا في دجل ولا في تعدي ولا في تطاول، لا يخاف لا لأنه من جنس آخر، هو من البشر، لكن لا يخاف لأنه مستقيم، ما فعل شيئا خلاف شرع الله ولا خلاف القانون. لذلك أحد أسباب العزة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. إذا أنت أتقنت عملك، أديت وظيفتك على خير وجه، تشعر بعزة، عزة الإنجاز، عزة الإتقان، عزة التفوق. أما إذا أديت العمل بشكل سيء غير مدروس، في أخطاء كثيرة، كشفت الأخطاء، عاتبك الناس، يعني وصف دواء بعيار راشدين لطفل رضيع عمره 10 أيام، هذا الدواء أودى بحياته، فلما وجه الذي وصف هذا الدواء صار صغيرا منكمشا يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه كما يقول العوام. فالإنسان متى يعتز؟ حينما يتقن عمله، وحينما يؤدي واجباته، وحينما يكون واضحا، وحينما تكون سريرته كعلانيته، وخلوته كجلوته، وحياته الداخلية كحياته الخارجية، وأسراره كحياته المعلنة. الوضوح يرفع الإنسان. فالإنسان أحيانا يحس بالانقباض، يعني ارتكب خطأ، تكلم كلام غير صحيح، فلما كشف الغلط انكمش. فما منا واحد على الإطلاق إلا ويتمنى أن يرتفع. لا أقول الكبر، الكبر موضوع ثاني، أحيانا إتقان العمل يجعلك عزيزا، أحيانا صدقك وأمانتك واستقامتك يجعلك عزيزا، أحيانا يأتي تفتيش مفاجئ على معملك، المواد الأولية كلها صحيحة بمواصفات جيدة، لا يجدون شيئا مخالفا لما ينبغي أن يكون، تشعر بعزة ونشوة. فكل إنسان يبحث عن شيء اسمه الرفعة. والله أيها الإخوة، إذا أيقنا جميعا أن رفعتنا بطاعة الله، رفعتنا باستقامتنا، رفعتنا بانضباطنا، يعني إنسان يحتل منصب رفيع لكن جلب أبقار مصابة بمرض عضال، سبب حالات مرضية شديدة، لما كشف أمره سيق إلى السجن مكبل اليدين ودخل قصر العدل لينال جزاءه العادل. تصور إنسان يحتل مكان رفيع جدا في المجتمع، يدخل مقيد هكذا ويقال له هذا فلان الفلاني الذي فعل كذا وكذا، فالذل لا يحتمل، الإهانة والذل والانكماش. والله أحيانا أتساءل، هذا الإنسان الذي يفعل ويأكل مالا حراما ويغش المسلمين في غذائهم أحيانا، هذا الذي يستورد لحوما للكلاب يبيعها للبشر، حينما يكشف أمره ماذا يقول للقضاة؟ هذا الذي يضع أصبغة البلاط في سكاكين الأطفال، في المواد الغذائية، صباغ البلاط يوضع في الأغذية التي تصنع للأطفال الصغار، الإنسان حينما يكشف غشه أو عدم أمانته أو حينما يكشف اختلاسه ماذا يصبح؟ يصبح لا شيء. فشعور الإنسان بالاستقامة والرفعة والعزة والنظافة والخلفيات الواضحة، هذا شعور لا يوصف، شعور يرقى بالإنسان، وما منا واحد إلا ويتمنى أن يكون أمام الناس نظيفا، يتمنى أن يكون أمام الناس رفيع المستوى رافع الرأس. فالخافض في أسماء الله تعالى، وهو كما يقول ابن الأثير هو الذي يخفض الجبارين والطغاة، أن يضعهم ويهينهم، وسبحان من قهر عباده بالموت. الله عز وجل يخفض المتكبر. دائما خذوا قاعدة، الإنسان إذا كان صعوده سريعا وحادا انخفاضه مريع، هذا السقوط من علن. الإنسان إذا تكبر بغير الحق وصعد صعودا حادا مفاجئا، الله جل جلاله يجعله عبرة لكل معتبر، يخفضه ويذله ويهينه. هناك عذاب شديد، هناك عذاب شديد، وهناك عذاب مهين، هناك عذاب مهين وهناك عذاب شديد. بربكم، هل فينا واحد يتمنى الإهانة، الفضيحة، الذل؟ الآن أقول لكم هذه الحقيقة وأتمنى أن تكون واضحة عندكم، أية خيانة على الإطلاق، أية خيانة على الإطلاق في الأرض منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم القيامة لا بد من أن تفتضح. الدليل: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. والخائن حينما يفتضح لا يفتضح بذكاء البشر بل بتقدير خالق البشر. فإذا الإنسان أيقن أن الله لن يسمح لإنسان أن يغش الناس إلى أمد طويل، ولا أن يغش مجموع الناس إلى أمد قصير، عندئذ يستقيم على أمر الله، لأن الفضيحة والانكشاف وسير الأخبار غير المريحة بين الناس هذا شيء الإنسان لا يحتمله. طيب كيف علاجه؟ لا تفعل شيئا تستحي منه، لا تفعل شيئا تضطر أن تعتذر منه. قبل أن تفعل شيئا فكر جيدا، تأمل مليا، عد للآلاف قبل أن تفعل شيئا، قبل أن تأخذ هذا المبلغ لعلك سئلت، قبل أن تعطي هذا المال لعلك سئلت، قبل أن تدخل إلى هذا البيت وليس في البيت إلا امرأة، اسأل نفسك لعلك تسأل لماذا دخلت البيت وتعلم أنت أنه ليس في هذا البيت الزوج. فالإنسان حينما يتسرع ويتحرك بلا نور وبلا منهج وبلا أحكام شرعية يقع في شر عمله فينخفض والله يخفضه. من أسماء الله الخافض. يعني الإنسان بيكون بأعلى درجة، تناقش أحد علماء، حاور أحد علماء المسلمين في أمريكا أحد أكبر القساوسة، نعم، هذا الرجل بعد حين كشفت له فضيحة أخلاقية، صار يبكي على الشاشة، صار يبكي. فالإنسان حينما تكتشف سقطاته ينكمش وكأن الله خفضه. أولا هو له فطرة عالية، لما المثل منتزع من حياة التدريس، هو فرضنا قلم حبر فقد غالي جدا بصف، والمدرس منع خروج الطلاب وفتش الطلاب واحدا واحدا، كشف مع أحد الطلاب قبل أن يعاقبه وقبل أن يضربه وقبل أن يستدعي والده وقبل أن يفصله من المدرسة 6 أيام، ماذا يشعر هذا الطفل؟ يشعر بألم لا يوصف، بخزي. فهذا شعور الخزي والعار لا يحتمل، علاجه أن تستقيم، علاجه أن تعمل عملا لا تستحي منه. مرة سألوا 1000 زوج باستبيان، لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات كثيرة جدا ومتنوعة، صنفت هذه الإجابات في زمر أخلاقية. أخفض صنف لا أستطيع لأنها تعمل معه، الذي أعلى منه لا أحتمل الإحساس بالخيانة، لا أحتمل الإحساس بالخيانة، ضاغط. الأرقى لا أحب الخيانة، واحد يحبها لكن لا يحتمل وخز الضمير، الأول لا يحب الخيانة، الأخير لا يستطيع أن يخون زوجته. فالإنسان لما يتحرك حركة واضحة ونظيفة يشعر براحة، هذه الراحة لا تقدر بثمن. قد تجد شخصا يرفل في أغلى الأسواب ويركب أجمل المركبات ويسكن في أفسح القصور والبيوت، ومع ذلك من داخله منهار، لأن نفسه تحاسبه حسابا يسيرا عسيرا. الانقباض، الكآبة، الشعور بالذنب، مركب النقص، هذا كله من الأعمال الخسيسة الدنيئة التي لا ترضي الله. يعني فطرة الإنسان مولفة، بالتعبير الفني مولفة مع الإيمان، فإن حاد عن الإيمان أو عن منهج الله عذبته فطرته. يعني مثل بسيط، مركبة حديثة جدا مرفهة جدا مصممة للزفت، مصممة، لو ركبتها في الوعر وفي طرق جبلية فيها صخور، فيها وهدات، فيها منعرجات، فيها أتربة، فيها رمل، تشعر بتعب شديد وبقلق. هذه المركبة ليست لهذا الطريق. ونفسك البشرية مصممة لمنهج الله، مصممة لتكون في مستوى الشرع، فإذا حدت عن الشرع تعثرت نفسك وضاقت وشعرت بالكآبة والضيق وما إلى ذلك. وقيل الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر. يعني مرة ضربت مثل، قلت اللبن يحتمل 5 كيلو ماء يصبح شراب لذيذ يهدئ النفس ويشعر الإنسان بالراحة بعد شرب اللبن. كيلو لبن بيتحمل 5 كيلو ماء، ولا يتحمل قطرة نفط واحدة، هذه القطرة الواحدة تفسده، أما 5 كيلو ماء يطيبه. كذلك الإيمان، ذرة كبر واحدة تتناقض مع العبودية، ذرة كبر واحدة. من صفات المؤمنين الأساسية التواضع، التواضع لله، هو عزيز إلى أقصى درجة، رافع الرأس إلى أقصى درجة، لكنه أمام الله ذليل، يبالغ في التذلل على عتبة ربه، ويبالغ في رفع رأسه شامخا أمام أعداء الله. لذلك الله عز وجل وصف المؤمنين قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بقدر ما هو بينه وبين الله متواضع، بقدر ما هو بينه وبين الله متذلل، هو بينه وبين الخلق عزيز النفس. لذلك الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواما ويخفض الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لو تتبعنا تاريخ النظريات الوضعية التي اتبعت خلاف منهج الله، هل هناك نظرية بقيت شامخة إلى ما لا نهاية؟ هل هناك نظرية إلا ونزلت في الوحل وسقطت ولاكتها الألسن وخاضت فيها الأقدام؟ والأدلة أمامنا كثيرة، والتاريخ الذي بين أيدينا، 70 عاما في اعتزاز بالباطل، اعتزاز بالإلحاد، ثم أصبح هذا الإلحاد خرافة، وأصبح المجتمع الملحد في مؤخرة الشعوب على الإطلاق، إن الباطل كان زهوقا. فالله عز وجل من أسماء الخافض: يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواما. تعالوا، العرب في الأندلس أسسوا أكبر حضارة في العالم، فلما التفتوا إلى القيان وشربوا الخمور واستمعوا إلى المعازف ومالوا إلى اللهو والترف، أخرجوا من هذه البلاد، وكان آخر ملوكهم يبكي وهو يخرج من قصره في قرطبة، قالت له أمه عائشة: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. فالله بيخفض العصاة المتكبرين المتجبرين. وقيل الخافض أي الواضع لمن عصاه، والمذل لمن غضب عليه، ومسقط الدرجات لمن يستحق ذلك، يخفض الكفار بالإشقاء، ويخفض أعداءه بالإبعاد. خافض عدو يخفضه، متجبر يخفضه، صاغي يخفضه، مستعلي يخفضه، يقول أنا ونحن ولي وعندي، 4 كلمات مهلكات. أنا خير منه، خلقتني من نار، قالها إبليس فأهلكه الله. نحن أولو قوة وبأس شديد، قالها قوم بلقيس فأذلهم الله عز وجل. أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فغرق. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فدمره الله عز وجل. فالله خافض، يخفض أعداءه، يخفض المتجبرين، يخفض الطغاة، يخفض الظالمين، يخفض الباطل كفكرة تسقط، تصبح في الوحل لا يعتد بها أحد، لا يلقي أحد لها بالا بعد أن كانت متألقة. يخفض الكفار بالإشقاء، ويخفض أعداءه بالإبعاد. وقيل يخفض أعداءه بالذل، وقيل هو الذي خفض أهل الكفر بعزه، وخفض أهل الكبر بجلاله، وخفض أهل الزور بإظهار تكذيبهم. الكاذب لا بد من أن يفضحه الله، وحينما يفضحه ينسى الحليب الذي رضعه من ثدي أمه. إذا ظهر كذب الإنسان تكلم، ولا سيما في البيع والشراء، يقسم أيمانا مغلظة أن كلفة هذه البضاعة يفوق هذا السعر، ثم تكشف الأوراق فإذا رأس ماله قليل جدا وقد أقسم أيمانا كاذبة. هذا الإنسان سقط من عين أهل الفضل والكمال. ويخفض الله عز وجل كل خارج عن شريعته مهما كان غنيا بالمال أو عزيزا بين الرجال. وقد ذكر العلماء أن الله الخافض يخفض من قصرت مشاهداته على المحسوسات، يعني ما آمن بالغيب، آمن بالأشياء المادية، الذي يراه بعينه يؤمن به، أما الآخرة ما رآها أنكرها. عقاب الله ما رآه أنكره. فقال يخفض من قصر مشاهداته على المحسوسات وقصر همته على ما يفعله البهائم من طعام وشراب وبعال، وقد خفضه إلى أسفل سافلين، ولا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين هو الخافض والرافع. الآن أنت كمؤمن ما حظك من هذا الاسم؟ قال من أراد أن ينال حظا من اسم الخافض فعليه أن يخفض نفسه قبل أن يخفضه الله. اخفضها طواعيتها، تواضع لله، انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين. تواضع قبل أن يضعك الله. التواضع عبادة والتكبر نقيض العبادة. لذلك من أراد أن ينال حظا من هذا الاسم فعليه أن يخفض نفسه بالتواضع، فيراها أقل من جميع العباد. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. تواضع، وكلما تواضعت رفعك الله. هي علاقة عكسية، كلما تكبرت خفضك الله، وكلما تواضعت رفعك الله. العالم الحقيقي متواضع، الإنسان الذي يعتد به فعلا متواضع. لذلك ورد في الحديث القدسي أحب ثلاثا وحبي بثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. لأنه السخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. المرأة ألزم ما يلزمها الحياء، والعالم الورع، والحاكم العدل، والغني السخاء، والفقير الصبر، والشباب التوبة. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. ومتى سلم العبد من شبهة الكبر فكل شر بعد ذلك يزول أو يهون. يعني لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ العجب العجب. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر، العجب العجب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أجرب، كلما نزلت متواضعا إلى الله رفعك الله. أنا لا أعتقد أن في الأرض إنسانا أشد تواضعا من رسول الله، كما أني لا أعتقد أن في الأرض إنسانا أعزه الله ورفع ذكره كرسول الله أبدا. بالقدر الذي تتواضع لله تصعد في مراتب العلو. ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ إذا ذكر الله الآن يذكر معه رسول الله. التطبيق الآخر، التطبيق الأول أن تخفض نفسك بالتواضع والتذلل والانصياع ولين الجانب ولين العريكة، وأن ترى الناس، أن ترى نفسك واحدا من الناس لا أن ترى نفسك فوق الناس. كن واحدا منهم تكن سيدهم، أما إذا جعلت نفسك فوقهم يجعلونك في الحضيض. كن واحدا منهم بأخلاقك الفاضلة يرفعونك إلى الأوج. سيدنا عمر أراد أن يعين والي، قال أريد رجلا إن كان أميرا بدا وكأنه واحد من قومه، وأمير بدا واحد منهم أو بدا واحدا منهم، وإن كان ليس بأمير عليهم بدا وكأنه أمير غيرة وحرصا على مصلحة قومه. الآن التطبيق الثاني، اخفض إبليس بعدم الإصغاء لوسوساته. الإنسان لما يصغي إلى إبليس إلى وسوسة الشيطان يرفعه، أما إذا أعرض عنه وسفه وسوسته ولعنه وابتعد عن كل ما يلقيه في روعه انتصر على نفسه. فالتطبيق الثاني لاسم الخافض أن تخفض إبليس وأعوانه وكل وسوساته، وألا تعظم أهل المعصية، وألا تحترمهم احتراما بالغا. يشرب الخمر وتستقبله وتعانقه وترحب به وتثني على علمه وذكائه وخبرته وتجعله في صدر المجلس وهو تارك صلاة وشارب خمر. أنت الآن فعلت شيئا لا يرضي الله، ينبغي أن تخفضه، ينبغي أن تحجمه، ينبغي أن تشعره بأنه عاصي لله عز وجل. قال إلا في حالة واحدة، إذا توقعت منه الخير فتألفت قلبه بالتكريم. إذا إنسان مقصر مقصر لكن في خير، لا يكره الحق، ليس بعيدا عن الحق، لكنه في عليه يعني أشواط طويلة لا تزال، فعلى أنه مقصر إذا أنت رحبت فيه وأكرمته دون أن تشعر الناس أنه على حق، هذا الإكرام هادف صار، هذا اسمه إكرام التأليف، هذا مسموح به بشكل استثنائي. وربنا عز وجل قال واخفض جناحك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني اليوم بدرس الطاووسية أخ كريم كتب لي قصة لأحد أقربائه، قال لي يعني أرجو أن تلقيها على الناس فلعل فيها عبرة بالغة. له قريب كان عاقا لوالديه، يعني مرة جاء لأولاده بالموز، قالت له بنته أنه جدتي أكلت موزة، فطبعا بشدة بخله فدفع أمه من أول الدرج وقعت في آخر الدرج. قالت له يا بني والله أنا أكلت شيء فضل عنها، وماتت بعد شهرين، بقي الآن في بيته ميتا 4 أشهر. دخلوا عليه بالمعقمات، الجرذان تأكله، شيء لا يوصف، يعني الله أذله إذلال ما بعده إذلال. إنسان يكون عاق لوالديه، عاق لمن رباه، عاق لإنسان كبير في السن، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت الخافض للجبارين بقهرك، المذل للمتكبرين بجبروتك، المتعالي العلي الكبير، المتجلي بنصرك، وأنت نعم المولى ونعم النصير. الآن الرافع، الجبابرة والطغاة والمتكبرون والظلام والعتاة، هؤلاء يخفضهم الله عز وجل. أما أنت كمؤمن اخفض نفسك تواضعا لله، واخفض أهل المعصية والفجور، واخفض الشيطان وأعوانه. هذا المؤمن. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أنت لما بتحترم إنسان غارق بالمعاصي أمام أولادك، الطفل بريء ينظر إلى أبيه، هو يبجل ويكرم هذا الذي يفعل كل المعاصي، كأنك أوحيت إلى ابنك أن هذه ليست معاصي. والدليل التكريم المبالغ به لهؤلاء. يجب أن يكون لك موقف. قال: الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها، نحو قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور. الشيء المادي إذا رفعته نقول رفع. وقوله تعالى: رفع الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يقال للبناء إذا طولته، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، في بيوت أذن الله أن ترفع أن تعلو. أما إذا عظمت إنسانا ونوهت بفضائله وذكرت شمائله فيقال: ورفعنا لك ذكرك. المعاني متعددة. في معنى مادي: ورفعنا فوقكم الطور، رفع السماوات بغير عمد ترونها. في معنى الإطالة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. في معنى رفعة الشأن والتنويه بالذكر: ورفعنا لك ذكرك. هي في المنزلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزل الناس منازلهم. يعني إذا أنت استقبلت أخ مؤمن والمؤمن متفوق وأثنيت عليه ما في مانع، تشجيعا له وتنويها بفضله. يعني الإنسان المغرور والحسود وحده الذي يعتم على الآخرين. أي أخ من أخوانك مؤمن تفوق في الدراسة، نال شهادة عليا، نوه به، له أعمال طيبة، له أيادي بيضاء، له خدمات جلنة للمسلمين، متفوق في اختصاص معين، إذا كان عرفت به وذكرت فضائله هذا شيء طيب، هذا يؤلف القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت يا خالد سيف الله، وأنت يا أبا عبيدة أمين هذه الأمة، وأنت يا ابن الزبير حواري هذه الأمة، وأنت يا عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر، وأنت يا أبا بكر ما سؤتني قط. ما في صحابي إلا النبي نوه بفضله وبين شأنه ورفع ذكره، لأنه هذا من أخلاق النبوة. يعني أنت بالمناسبة إذا كان لك أخ له خصائص ممتازة، له إنجاز كبير، له تأليف جيد، نوهت بفضله، أولا يشعر بقيمته عندك ويشعر أنه محترم عندك، وهذا من فضائل المؤمنين. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يا الله عز وجل في كل كتاب الله ما خاطب النبي باسمه أبدا. في كل كتاب الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما خاطب الله النبي إلا بلقب النبوة أو الرسالة، لكن ذكره في الخبر. في الخبر: محمد رسول الله، هذا خبر. أما الخطاب لكنه قال: يا عيسى، يا عيسى أنت قلت للناس؟ قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خاطب الأنبياء بأسمائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبه إلا بألقابه، ألقاب النبوة والرسالة، وهذا تكريم له الرافع. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أساسا لما الله عز وجل عرج بالنبي إلى السماء وأراه من آياته الكبرى، هذا أعلى رفع للنبي. لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. والرافع قال هو الذي يرفع الأولياء فينصرهم على الأعداء، يرفع الصالحين إلى أعلى عليين، يرفع الحق، يرفع المؤمنين بالإسعاد، يرفع الأولياء بالتقريب، يرفع أولياءه بالنصر، يرفع من تولاه حقا وعدلا. والرافع من تجلى باسمه الرافع فرفع السماء بغير عمد. إذن الرفع مادي ومعنوي، يرفع السماوات، يرفع السماء بغير عمد، ويرفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شيء ملاحظ، يعني لما إنسان يستقيم كله عمل طيب وإخلاص لله له مكانة كبيرة في المجتمع، تفوق مرتبته العلمية، تفوق اختصاصه، تفوق حرفته. لا في علماء أجلاء، كان أحد النجار، ثاني كان دولاتي، الآن لهم اسم رفيع جدا في المجتمع. يعني كان الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى، يعني إذا غضب غضب لغضبته مليون إنسان، لا يسألونه فيما غضب. والرافع من تجلى باسمه الرافع فرفع السماء بغير عمد، ورفع الغمام على متن الهواء، ورفع الطيور في الفضاء، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الرافع هو الذي رفع مقام الأولياء في الحياة بخضوع القلوب لهم. ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة، هذا رفع في شخص لا أحد يلتفت له، لا أحد يتمنى دعوته، لا أحد يتمنى الجلوس معه، منبوذ ملعون مبعد. المؤمن بإخلاصه لله وإقباله عليه واستقامته على أمره يخلق الله مودة في قلوب الآخرين له، خلق. إذا أحب الله عبدا أودع في قلوب العباد محبته، وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة مني، يعني أحبك الخلق لأني أحببتك. هذا الرافع. والله أيها الإخوة أقسم بالله ولا أحنس إن شاء الله، ما من واحد منكم يطيع الله عز وجل كما أراد ويخلص له كما يحب إلا ورفع الله ذكره، رفعه ماديا ومعنويا، رفعه في كل شؤون حياته. وهذا بعض مكافأة الله له، بعض الردود الإلهية الكريمة على إخلاص المؤمنين وعلى استقامتهم. الرافع المدبر لشؤون خلقه، يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفل سافلين، يرفع شأن المستضعفين. سيدنا موسى كان طفلا صغيرا، خافت أمه عليه أن يذبح، ألقته في اليم بأمر الله عز وجل، تقطه آل فرعون. ما من طفل ولد لبني إسرائيل إلا وذبح، إلا هذا الطفل الذي أراد فرعون أن يقتل كل أبناء بني إسرائيل لأنه رأى في الرؤيا أن طفلا منهم سيقضي على ملكه. أما الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يشعر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طبعا هذه لام المآل ليست لام التعليل. نعم. إذن يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفل سافلين، يرفع شأن المستضعفين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كم من مستضعف على شأنه وتألق نجمه وارتفع مكانه، كم من فقير صار غنيا، كم من مستضعف صار قويا، كم من مهمل صار ذا شأن. مادة الرفع وردت في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع عدة، من أبرز هذه المواضع: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض. في مجند وفي رئيس أركان، في ممرض وفي جراح قلب، في معلم بقرية وفي أستاذ جامعة، في بائع متجول وفي رئيس غرفة تجارة، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فإذا إنسان الله رفعه يجب أن يشكر الله عز وجل على هذه الرفعة، وينبغي أن يوظفها في طاعة الله. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ قال ربك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الآن أيها الإخوة، إذا تجلى الله لقلب المؤمن بنور اسمه الرافع رفع ذلك النور إلى العلي إلى العلا الأعلى، فصار مرتفعا في الأكوان. إذا الله عز وجل تجلى على عبده المؤمن باسم الرافع جعله متألقا كالكوكب الدري. هذا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، بل يرفع همته إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، اسم الرافع من ألصق الأسماء بحياة المؤمن، لأن حياة المؤمن بعد أن يمتحنه الله عز وجل سلسلة إكرامات. المؤمن كما قلت سابقا يمر بأطوار ثلاثة: بطور يؤدب فيه على تقصيره وبعض المخالفات، وفي طور يبتلى ويمتحن، فإذا نجح في الطور الأول وفي الطور الثاني استقرت حياته على التكريم. وهذا معنى قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاسم الرافع يناله كل مؤمن بطاعته لله وإخلاصه له والتقرب إليه، يرفعه الله. وأية آية يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء: إن لكل مؤمن منها نصيب بقدر إخلاصه وطاعته. فقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، من معانيها أن كل مؤمن يقتدي برسول الله ويقتفي أثره ويتبع سنته يناله ما نال النبي من رفعة شأن وعلو قدر. وسيرة العلماء الصلحاء العاملين الصادقين المخلصين في التاريخ الإسلامي تؤكد هذه الحقيقة. من أدعية هذا الاسم: إلهي تجليت باسمك الرافع فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك، أظهرت لهم المعجزات وأبرزت لهم الكرامات، فعظمتهم القلوب ورفعت أعمالهم إليك بالقبول، ورفعت أرواحهم إليك بالوصول، ورفعت همتهم فلم يطلبوا سواك، لأن عيون أرواحهم تراك. فاجعل لنا أوفر حظ من نور اسمك الرافع، حتى يرفع شأننا فنرفع أحبابك. هذه بعض أدعية اسم الرافع، وسوف ننتقل في درس قادم إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا، وأن نستحق أن يرفعنا الله عز وجل رفعا ماديا ورفعا معنويا، حتى نقصف ثمار الإيمان الحق الذي هو في الحقيقة التزام واستقامة ومؤاثرة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.